صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى قلتها فتجيبني ببكائها حزنا على أهليها. فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها. فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تلغ عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بنيها. لم أنس إذ هتكوا خباها فانتنت تشكو لواعجها إلى حاميها. تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيها. هذه نساءك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حاضريها. أيسوقها يا زجر بدرب متونها والشام يحدوها بسد أبيه بسد أبيه. عجبا لها يا بالأمس أنت تكونها واليوم آل أمية تبدي تبديها. أوالي أوالي أنا بدأت محيرة واستجد بيدة بليدة. أنا لا عباس جبرالي والحسن. والله أنا لا عباس جبرالي. والحسين يضربون يضربون من أبشي كلمة العين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول علاقة الفقه الإسلامي بالواقع العملي المعاصر. ما هي العلاقة بين الفقه الإسلامي والمسائل الحيوية المتجددة بالنسبة للإنسان؟ هنا أمامنا اتجاهات ثلاثة في تحليل هذه العلاقة. الاتجاه الأول الفقه العقلاني، والاتجاه الثاني الفقه التوجيهي، والاتجاه الثالث الفقه المباشر. هناك ثلاث اطروحات بين علماء الاسلام، وثلاثة اتجاهات بين علماء الاسلام لتحديد العلاقة بين الفقه الإسلامي وبين المسائل الحيوية المعاصرة. نتحدث أولا عن الاتجاه الأول. ما هو المقصود بالفقه العقلاني؟ الفقه العقلاني يا إخوان يرتكز على التفكيك بين حقل العبادات وحقل المعاملات. احكام الصلاة، احكام الصيام، احكام الحج، هذه مرتبطة بحقل العبادات. احكام البنك، احكام المعاملات التجارية، هذه مرتبطة بحقل المعاملات. هناك تفكيك بين حقل العبادات وحقل المعاملات من حيث المرجعية والمصدر. ما هو مصدر الأحكام في حقل العبادات وما هو مصدر الأحكام في حقل المعاملات؟ المرجع ومصدر الأحكام في حقل العبادات هو النص، النص الشرعي، إما الكتاب، إما السنة النبوية، إما أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. النص هو المرجع وهو المصدر في مجال العبادات، في أحكام العبادات، ولا سلطة ولا مسرح للعقل في هذا المجال. يعني العقل ما نرجع إليه كمصدر للحكم في مجال العبادات. أما بالنسبة للمعاملات، أحكام البنوك أو أحكام المعاملات التجارية لا سلطة للنص فيها. النص يترك على جهة ويرجع للعقل العقل هو المصدر وهو المرجع في تحديد احكام المعاملات، احكام البنوك، احكام المسائل التجارية المختلفة. فاذا عندنا تفكيك بين حقل العبادات وحقل المعاملات، ما هو الوجه في ذلك؟ يعني اصحاب هذه الاطروحة وهي اطروحة الفقه العقلاني، ما هو الوجه عندهم في التفكيك بين حقل العبادات وحقل المعاملات؟ هناك وجهان يمكن طرحهما في هذا المجال، تفت إلي جيدا. الوجه الأول أن أسس أحكام العبادات تختلف عن أسس أحكام المعاملات. يعني الأحكام الشرعية شرعت على ضوء ملاكات وأسس معينة، أسس أحكام العبادات تختلف أصلا حقيقة وسلخا عن ملاكات وأسس أحكام المعاملات. كيف؟ يعني الآن مثلا أنا أضرب لك أمثلة، تجي إلى باب العبادات، وجوب الصلاة، وجوب الصلاة ده من أحكام العبادات، شرع على أي أساس؟ لابد له من أساس، ولأنه ليس عندنا أحكام شرعية بدون أساس، يعني بدون ملاك، لا محالة، هناك أساس لوجوب الصلاة. الملاك لوجوب الصلاة هو ما ذكرته الآية المباركة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني شنو؟ يعني أساس روحي، أساس وجوب الصلاة هو أساس روحي. الأسس الروحية هذه أسس غيبية، أسس لا يدركها العقل. الأسس الروحية، الملاكات الروحية ملاكات ميتافيزيقية، يعني ملاكات وراء المادة. بما أنها ملاكات وأسس وراء المادة فهي أسس لا يدركها العقل. لماذا يجب الصلاة؟ العقل ما يدرك ذلك. لماذا يجب الصيام؟ القرآن الكريم يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى، تقوى مسألة روحية، تقوى مسألة روحية. إذن الملاكات في أحكام العبادات ملاكات شنو؟ ملاكات غيبية، ملاكات روحية، والملاكات الغيبية لا يدركها العقل، فلا مسرح للعقل في احكام العبادات. احنا العقل نقول لا سلطة له في احكام العبادات، المصدر والمرجع في احكام العبادات هو النص، لان النص هو الذي يكشف لنا عن الاسس والملاكات الغيبية والملاكات الروحية، فلا بد من الرجوع الى النص في احكام العبادات. اما ملاكات احكام المعاملات مو قضايا غيبية ولا قضايا روحية، احكام المعاملات ما بنيت على اسس غيبية او اسس روحية حتى نقول العقل ما الى مسرح فيها. احكام المعاملات يا اخوان بنيت على ملاكات عقلائية، يعني ملاكات ترتبط بالمصالح العامة للمجتمع العقلائي. هل اضرب لك مثال؟ مثلا تجي الاسلام مثلا يجي الى القرآن الكريم، احل الله البيع شنو؟ وحرم الربا. لماذا احل البيع؟ علشان مسألة غيبية؟ لا لا لا، هذا مو مثل وجوب الصلاة، وجوب الصلاة يرتبط بمسألة غيبية، حليت البيع ما ترتبط بمسألة غيبية، حرمة الربا ما ترتبط بمسألة غيبية. حلية البيع لأن البيع معاملة منسجمة مع المصلحة العامة للمجتمع العقلائي. لماذا حرم الربا؟ لأن الربا معاملة مصادمة مع المصلحة العامة للمجتمع العقلائي، وهذا ما عبرت عنه آية أخرى، اتقوا الله وذروا الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني العلة في حرمة الربا هي الظلم. المرابي ظالم، العلة في حرمة الربا سد باب الظلم. سد باب الظلم مو مسألة غيبية، هو مسألة روحية، هذه مسألة عقلائية، مسألة ترتبط بالمصلحة العامة للمجتمع العقلائي. ملتفت شلون؟ إذن أسس باب العبادات تختلف عن أسس باب المعاملات. أسس باب العبادات أسس غيبية، أسس روحية لا ينالها العقل ولا يدركها العقل، فليس العقل مرجعا في أحكام العبادات. المرجع في أحكام العبادات هو النص، نص الكتاب أو السنة. ولكن حيث أن الأسس في أحكام المعاملات هي ماذا؟ أسس عقلائية، يعني مصالح عامة، والعقل قادر على إدراك المصالح العامة. العقل يقدر يحدد ما هي المصلحة العامة للمجتمع البشري في الزمان الحاضر، يقدر يحدد. بما أن العقل قادر على تحديد المصالح العامة للمجتمعات البشرية، إذن فالعقل مرجع ومصدر للأحكام الشرعية في باب المعاملات، ولا سلطة للنص، بل السلطة للعقل في عقل المعاملات. إذن احنا وزعنا السلطة، يعني هذه النظرية نظرية الفقه العقلاني وزعت السلطة، النص له السلطة في باب العبادات، أما النص فلا سلطة له في باب المعاملات. لاحظ بعضهم يعبر بتاريخية النص. شنو مقصود بتاريخية النص؟ خلنا أشرح لك هالمصطلحات. تاريخية النص يعني شنو؟ يعني يقول لك هذا النص اللي وارد في باب المعاملات، افترض أن الإمام صدر منا حكم الإمام المعصوم في معاملة من المعاملات، زين؟ الإمام مثلا قال لا يجوز كما في بعض الروايات، أما فيما يكال ويوزن فلا تفاضل. مثلا الإمام في الرواية هكذا يقول، أما فيما يكال ويوزن فلا تفاضل. يعني شلون لا تفاضل؟ يعني يصير أنا أبيعك مثلا كيلو رز أمريكي بكيلو ونصف رز هندي، ما يصير، حرام. أما فيما يكال ويوزن فلا تفاضل. في الأشياء المعدودة يمكن يقع تفاضل، أما في الأشياء الموزونة والمكيلة ما يصير فيها تفاضل. أنا أقدر مثلا أشياء معدودة تباع بالعد، ترد مثلا مثلا المفترض البطيخ، مثلا بطيخ من الامور المعدودة. افترض مثلا انا ابيع مثلا 40 عدد من البطيخ، من بطيخ معين، ب45 من بطيخ من قسم شنو؟ من قسم اخر، مثلا بطيخ مصر مع بطيخ سوريا، مثلا 40 من بطيخ مصر ب45 من بطيخ سوق، ماكو مانع. هذه اشياء معدودة وليست اشياء موزونة. على اي حال المثال مو مهم، انت حدد المثال. اذا ورد النص وقال انه لا تفاضل فيما يكال ويوزن، هذا نص تاريخي. شو معنى نص تاريخي؟ يعني يحمل على الحقبة الزمنية التي صدر فيها. هذا النص يعالج ويقرر حكما شرعيا يرتبط بالمصلحة العامة للمجتمع البشري في تلك الحقبة وفي تلك البرهة الزمنية وفي تلك الفترة الزمنية، وليس نصا عاما لجميع الأزمنة ولجميع الفترات ولجميع المجتمعات. إذا أصحاب هذه النظرية، نظرية الفقه العقلاني، يقولون لا سلطة للعقل في أحكام العبادة ولا سلطة للنص في أحكام المعاملات، لأن أحكام المعاملات بنيت على المصالح العامة للمجتمع البشري، والمصالح العامة للمجتمع البشري تتغير من زمن إلى زمن آخر، فلا يحكمها نص. النص يحكم المصلحة في زمن معين، ولا يستطيع النص ان يقيس المصلحة في كل زمن. اذا فالنصوص الشرعية الواردة في باب المعاملات تحمل على تاريخية النص، يعني على انها تحدد احكاما مرتبطة بازمنتها، لانها تحدد احكام عامة لجميع المجتمعات ولجميع الفترات الزمنية، لان احكام المعاملات بنيت على المصالح العامة، والمصالح العامة تتغير من جيل الى جيل ومن زمن الى زمن، فلا يحكمها النص وانما يحكمها العقل القادر على تحديد المصلحة في كل جيل وفي كل زمن. الوجه الثاني لاصحاب هذه النظرية، فقلت لجيدنا هذه النظرية صارت عليها كتابات وصارت عليها مؤتمرات ومحاضرات مختلفة في مصر وفي ايران وفي سوريا. الوجه الثاني الذي يستند اليه اصحاب الاتجاه، اتجاه الفقه العقلاني، يقول لك القرآن الكريم والسنة النبوية اعطت مساحة كبيرة للعقل، فلماذا الغى الفقهاء العقل في مجال استنباط احكام المعاملة؟ فنحن من نرجع الى القرآن، شوف نلاحظ ايات، مساحة كبيرة من ايات القرآن تركز على قيمة العقل كمرجع، قيمة العقل كمستند، قيمة العقل كمعتمد. القرآن الكريم مثلا: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أو تجي القرآن مثلا يقول لك: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أولو العقول. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إذن القرآن يركز على العقل، السنة النبوية متركز على العقل كما ورد عن الرسول محمد أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. إذن إذا كان العقل صاحب هذه الأهمية الكبرى في الكتاب والسنة، فلماذا لا نعتمد عليه في استنباط أحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية على ضوء ما يحدده العقل من المصالح العامة للمجتمع البشري؟ لماذا لا نستند عليه؟ يعني احنا نستند للعقل في العقيدة، ما نستند اليه في الاحكام الشرعية. اذا كان العقل مستندا في مجال العقيدة، بالعقل ادركنا وجود الله، بالعقل اثبتنا نبوة النبي، بالعقل اثبتنا امامة الامام، بالعقل اثبتنا عصمة النبي. اذا كان العقل مرجعا ومركزا في حقل العقيدة، فلماذا لا يكون مركزا في حقل الاحكام الشرعية المتعلقة باحكام المعاملات؟ وهل خطر الاحكام الشرعية اعظم من خطر القضايا العقائدية حتى يكون العقل مرجعا في هذا الحقل دون هذا الحقل؟ هذه هي خلاصة نظرية الاتجاه العقلاني، اتجاه الفقه العقلاني، بيتضح مناقشتها عندما اتعرض للنظرية الثانية، للأطروحة الثانية. التفت الي جيدا، الأطروحة الثانية هي الاتجاه التوجيهي او ما يسمى بالفقه التوجيهي حسب تعبير الكتاب المحدثين. الفقه التوجيهي نظرية مقابلة لنظرية الفقه العقلاني. شنو المقصود بالفقه التوجيهي؟ الفقه التوجيهي يحاول ان يوفق بين العقل وبين النص في حقل المعاملات، ما يلغي سلطة النص وما يلغي سلطة العقل، يحاول ان يوفق بينهما في مجال احكام المعاملات. كيف يتم التوفيق بين العقل وبين النص؟ الآن أبين لك كيف يتم التوفيق. هناك أساسان وعنصران لا بد من الالتفات إليهما. العنصر الأول، أصحاب هذه النظرية بعضهم حتى فقهاء، زين، وأنا ما أحب أذكر أسماء لأن بعدين يصير تنابز أو تعريض، لا، بعضهم حتى فقهاء من فقهاء الشيعة، أصحاب هذا الاتجاه يقولون هناك أساسان. الأساس الأول أن الشريعة الإسلامية ليس دورها وضع الأحكام الجزئية والتفصيلية في باب المعاملات، مو هذا دور الشريعة. شلون يعني؟ يعني ليس دور الشريعة الإسلامية تجي وتقول لك ما هو حكم الدولار الصاروخي، المعاملة بالدولار الصاروخي ما هو حكمها، ما هو حكم استخدام بطاقة الفيزا، ما هو حكم مثلا البيع والشراء من خلال شاشة الانترنت. المسائل الجزئية، المسائل الجزئية التفصيلية، يقولون ليس دور الشريعة في باب المعاملات أن تتعرض للأحكام الجزئية التفصيلية والمسائل الجزئية التي تعرض على الإنسان يوميا. لا، ليش؟ يعني هذه المسائل الجزئية ترتبط بمصالح، والمصالح أشياء متغيرة كما ذكرنا. المصالح مصالح مصلحة السوق مثلا، ترى يعني الآن مثلا يجوز استخدام الفيزا أو لا يجوز استخدام الفيزا، فهذه مسألة تجارية ترتبط بمصلحة السوق. ما هي المصلحة العامة للسوق في هذا الزمان؟ هذه ما تقدر، هذه مصالح متغيرة، مصالح آنية. المصالح السوقية، المصالح الاقتصادية، مصالح متغيرة وليست مصالح ثابتة. بما أن المصالح الاقتصادية والملاكات الاقتصادية ملاكات متغيرة وليست ملاكات ثابتة، فليس دور الشريعة هو وضع أحكام جزئية لكل مسألة ولكل حكم تفصيلي، مع إدراك المشرع الحكيم أن هذه الأحكام ترتبط بمصالح اقتصادية، والمصالح الاقتصادية مصالح متغيرة ومتحولة من آن إلى آن ومن جيل إلى جيل. إذن شنو وظيفة الشريعة؟ وظيفة الشريعة تحديد المبادئ العامة. الشريعة تعطي قواعد عامة ومبادئ عامة وأسس عامة. ما هي الأسس؟ خل أشرح لك بالأمثلة. مثلا تجي للقرآن الكريم، القرآن الكريم يقول لك مثلا الطبقية ممنوعة. ليش الطبقية ممنوعة؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء. هذا معنى ان القرآن يحارب الطبقية، يعني حتى لا تتكدس الثروات عدما عند فئة من المجتمع. كي لا يكون دولة بين الأغنياء، الإسلام يحارب تكدس الثروات لدى فئة من فئات المجتمع، بعدين المجتمع يتحول الى طبقتين، طبقة رأسمالية وطبقة عاملة وكادحة. الإسلام يحارب الطبقية، ولذلك القرآن يضعه مبدأ عام، طبقية ممنوعة كي لا يكون دولة بين الأغنياء، هذا نسميه مبدأ عام. مثلا القرآن يحارب الظلم كما قرأنا في آية الربا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الإسلام يقول الظلم المادي حرام، يعني أنا الآن عندي أموال زين، ثروات في البنك، وانا لا شغل ولا عمل، محتاج اشتغل وانا عندي ثروات، صح لو لا؟ اقرضك 100,000 ب110، واقرض فلان 500,000 ب550، واقرض فلان مليون بمليون ومئة، صرت اكتسب ارباح من دون جهد، من دون عمل، يعني ما ابذل طاقة بشرية، هي اموال موجودة ومكدسة في البنك، انا اربح واكتسب من خلالها من دون بذل طاقة، من دون بذل جهد. وكسب المال من دون بذل طاقة ولا جهد ظلم مادي. لذلك الإسلام يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. زين، هذا مبدأ من المبادئ، منع الظلم المادي، هذا مبدأ ثاني. يجي مبدأ ثالث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا مبدأ ثالث. العدالة الاجتماعية مطلوبة، هذه نسميها شنو؟ مبادئ عامة. فالإسلام ما تدخل في التفاصيل، الإسلام وضع مبادئ عامة، نفي الطبقية، نفي الظلم المادي، نفي الدعوة إلى العدالة والإحسان الاجتماعي، هذه مبادئ عامة. هذه مبادئ عامة وضعها الإسلام، هذا الأساس الأول لهذه النظرية. الأساس الثاني، طيب الفقيه شنو شغله؟ طيب الإسلام وضع مبادئ عامة وما يتعرض للتفاصيل، الفقيه شنو شغله؟ ايش قاعد يسوي الفقيه في الحوزة؟ يقول لك ها احنا نبين لك. الفقيه يستنبط حكم المسألة الجزئية من النص، لكن على أساس المبادئ العامة، ما يتجرد عن المبادئ العامة. شلون؟ انا الان اعطيك امثلة حيوية، امثلة طرحها بعض الفقهاء وهم من اعلى مراجع الشيعة، ما اذكر اسماء، طرحوا هذه الامثلة، امثلة حيوية. مثلا مسألة الربا، انا الان اقرضك 100,000 ريال، خلنا نوضح الصورة أكثر، أقرضك 100,000 ريال ب110، 100,000 ريال تستلمها نقد وتسلم لي بعد سنة 110، حلال؟ لا حرام، حرم الربا. طيب لو غيرنا خليناها بشكل ثاني، أنا أبيعك، مو أقرضك، حول إلى بيع، أبيعك 100,000 ريال نقد والثمن 30,000 دولار، سلمة إلي بعد سنة، فرضنا أن 30,000 تعادل 110 مثلا، شنو اللي تغير؟ النتيجة واحدة صح لو لا؟ بس الصباغة اختلفت، 100,000 ب110 قلتوا هذا قرض حرام. طيب احنا نغير الصياغة، أبيعك 100,000 ريال ناقد ب30,000 دولار بعد سنة، سلم لي الثمن بيع، حولت المعاملة من قرض إلى بيع، شو رأيك؟ بعض الفقهاء يقول جائز، سيد الأستاذ سيد السيستاني يقول جائز، إذا تحولت إلى بيع واختلفت العملة، بيع هذا مو ربا، هذا مو قرض، الحرام هو القرض، هذا بيع، والبيع غير القرض، حرام. بعض الفقهاء الآخرين مثل السيد الإمام في كتابه كتاب البيع يقول لا حرام. طيب ليش حرام؟ يقول المبدأ واحد، شنو الفرق يعني؟ الظلم ظلم، ما يتغير بعد الظلم، لو تغير الصياغات 50 مرة يظل الظلم هو ظلم، يعني خلك تغير الصياغة، فالربا حرم على اي اساس؟ مو على اساس الظلم؟ غير الصياغة 1,000 مرة فالظلم يبقى هو الظلم، روح الظلم، روح النتيجة لا تتغير، وان تغيرت الصياغة، صياغة المعاملة تغيرت، وأما المبدأ والروح ألا وهو الظلم، الظلم المادي المحرم، الروح والمبدأ ما تغير. إذن لا تظلمون ولا تظلمون، مثل ما ذاك حرام هذا حرام. طيب تقول له أكو نصوص، إحنا نصوص شرعية تدل على ذلك. يجي شخص مثلا يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له مثلا كيلو رز، باب المثال انا اذكر، كيلو رز مثلا ب1.5 كيلو، لا هذا حرام. طيب نغير الصياغة، نقول كيلو رز مع عود كبريت، او مع كبريت، عود شو ما له قيمة، كيلو رز مع كبريت مقابل 1.5 كيلو، مع ان الكبريت خم ما يساوي بحسب القيمة المالية لنصف كيلو، بس احنا غيرنا الصياغة، خلينا كيلو مع كبريت مقابل 1.5 كيلو، الرواية تقول يجوز لا بأس بذلك. فالراوي يعترض على الإمام يقول هذا الفرار قاعد تفر، هي هي هي قاعد تفر من شيء إلى شيء. قال الإمام عليه السلام كما في الرواية: ونعم الفرار من الحرام إلى الحلال. قالها فرار بس، ونعم الفرار من الحرام إلى الحلال. طيب شو تسوي في هالروايات؟ سيد الإمام يقول في كتاب البيع يقول هذه الروايات أنا لا أعمل بها، يرد علمها إلى أهلها، ما أعمل بها. كيف ما تعمل بهذه الرواية؟ يقول أنا عندي مبدأ عام، شريعة وضعت مبدأ الربا حرم لأجل سد باب الظلم، وهذا المبدأ لا ينسد مع هذه الصياغات كلها، لا ينسد هذا الباب، يبقى مفتوحا. إذن فبالنتيجة التزاما بالمبدأ العام، نقول هذه المعاملات والصياغات والحيل المختلفة ما هي إلا حيل والمبدأ واحد. إذن الجميع شنو؟ محرم. أضرب لك مثال أوضح، مسألة دفع المنكر ورفع المنكر. شنو الفرق بين رفع المنكر ودفع المنكر؟ رفع المنكر يعني منكر موجود فيه ترفعه، دفع المنكر يعني بعد ما يحدث سد الباب أمام حدوث. رفع المنكر فرض إنسان لا سمح الله رأى شخصا والعياذ بالله يمارس معصية، شخص والعياذ بالله يمارس علاقة غير مشروعة مع فتاة أجنبية، هذا منكر موجود، يجب شنو؟ يجب رفعه، فيبعد هذا الشاب عن هذه الفتاة أو ينهاهما على أي حال بالطرق المعروفة في الرسائل العملية، هذا نسميه رفع المنكر. رفع المنكر واجب عند جميع الفقهاء، لكن الكلام في دفع المنكر. يعني لو رأينا شخصا متهيئ، شاب متهيئ لعقد علاقة غير مشروعة مع فتاة، والفتاة متهيئة، ما صارت العلاقة بعدين، لكن كل منهما مستعد لإجراء العلاقة الغير المشروعة بينهما، طيب هل يجب دفع المنكر؟ يعني نسد الباب؟ بعض الفقهاء يقول لا، الواجب رفع. ما ورد في النصوص النهي عن المنكر، النهي يعني بعد ما صار المنكر موجود ينهى عنه، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون، ينهون النهي عن الشيء بعد وجوده، شيء ما وجد حتى أنهى عنه، فالدفع ليس واجب وإن كان الرفع واجب. بعض الفقهاء يقول لا، شنو يعني دفع رافع؟ شنو؟ الإسلام إنما أوجب رفع المنكر من أجل سد باب الفساد، كما ذكر القرآن، هذا من المبادئ القرآنية العامة، إن الله لا يحب الفساد، مبدأ من المبادئ، إنما أوجب رفع المنكر لسد باب الفساد، إذن فيجب دفع المنكر لأجل سد باب الفساد، المبدأ واحد. شنو اللي فهمنا من هالأمثلة اللي أنا طرحتها الآن؟ فهمنا منها يا إخوان، وركز معي جيدا، أن أصحاب الاتجاه التوفيقي أو ما يسمى بالفقه التوجيهي يقولون في مجال المعاملات نرجع إلى النص ونستنبط الحكم من النص، ولكن بشرط أن يكون الحكم المستفاد من النص منسجما مع المبادئ العامة للشريعة، فلو استفدنا من النص حكما يخالف المبادئ العامة للشريعة نطرح هذا النص ولا نعتمد عليه، فحينئذ احنا ما ألغينا دور النص لأننا رجعنا إليه في مجال الاستنباط، ولا ألغينا دور العقل لأن الحكم المستفاد من النص لابد أن يعرض على المبادئ العامة للشريعة، فوفقنا بين دور العقل ودور النص في مجال أحكام المعاملات. هذا هو الاتجاه الفقهي الثاني في ما ذكرناه. زين، نجي إلى الاتجاه الثالث. صلى على محمد وآل محمد. الاتجاه الثالث هو الاتجاه الشائع في الحوزة، الاتجاه المعروف والمشهور في الحوزات العلمية فعلا هو الاتجاه الثالث، وهو ما يسمى بالفقه المباشر. ايش معنى الفقه المباشر؟ يعني ان النص مرجع في كل مسألة جزئية تمر على الإنسان، في كل مسألة النص فيها مرجع بلا قيد أو شرط. أشرح لك هذا المعنى. هنا عندنا عدة أسس وعدة عناصر. العنصر الأول ما يسمى بحق الطاعة. شنو معنى حق الطاعة؟ يعني الله له حق الطاعة على العبد. أكو فرق بين المولوية الاعتبارية والمولوية الذاتية. المولوية الاعتبارية مثل شنو؟ مثل مولوية شيخ العشيرة مثلا في العراق مثلا، أو في بعض مناطق الصحراء قبيلة وأكو لها شنو؟ شيخ مولى للقبيلة. لكن هذه مولوية شنو؟ مولوية اعتبارية، يعني المجتمع هو الذي وضعها. هذه المولوية الاعتبارية لا يجب إطاعتها عقلا، العقل يقول لا يجب عليك إطاعة هذا المولى، هذا مولى اعتباري. لكن عندنا مولوية ذاتية وليست مولوية اعتبارية. ما هي؟ مولوية الله تبارك وتعالى، مولوية نابعة من كونه خالقا ومنعما، لأنه خالق ومنعم فله مولوية، ومولويته ذاتية وليست مولوية اعتبارية. مقتضى مولويته ومنعميته تبارك وتعالى أن العبد يجب عليه إطاعة مولاه في تمام أحكام. لا تروح للعقل، ارجع لله، لا سلطة للعقل في هذا المجال. لماذا؟ لأنك عبد، عبودية ذاتية، وهناك مولى عند مولوية ذاتية. بما أنك عبد بعبودية ذاتية وهناك مولى بمولوية ذاتية، مقتضى المولوية الذاتية على العبد أن يرجع العبد في جميع تفاصيل حياته إلى أحكام مولاه، لا أن يرجع إلى العقل. العقل ما إلى شغل بهذه المساحة وبهذه الجهة. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني يا إخوان هو مسألة ما ورد في النصوص، إن لله في كل واقعة حكم. عندنا نصوص تدل على أن الله ما ترك منطقة فراغ أبدا، ما في مسألة، ما في منطقة، ما في مساحة هي مساحة فراغ. حتى تقول والله هذه المساحة مملوءة نرجع فيها للنصوص، لكن هذه المساحة فارغة نرجع فيها للعقل. لا، ما ترك الإسلام منطقة فراغ، جميع المناطق ملأها بأحكامه، إما بنص عام أو بنص خاص، وهو ما ورد عن الصادق عليه السلام، إن لله في كل واقعة حكمة، وورد عنه عليه السلام وعندنا الجامعة. شنو الجامعة؟ قال فيها جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. فإذا النصوص استوعبت تفاصيل الحياة واستوعبت جزئيات الحياة بأكملها، فما ترك منطقة فراغ. هذا الأساس الثاني لهذا الاتجاه الثاني. الأساس الثالث، هناك فرق يا إخوان، يعني إحنا نطرح سؤال مباشر، سؤال واضح صريح، هل يصح الاعتماد على العقل في مجال استنباط الأحكام الشرعية، بحيث كما قال أصحاب الاتجاه الأول لا سلطة للنص، العقل هو المعتمد في باب المعاملات، أو كما قال أصحاب الاتجاه الثاني لا، نحن نأخذ النص لكن النص الموافق للمبادئ العامة التي اكتشفها العقل من الكتاب والسنة. هل العقل يمكن الاعتماد عليه في مجال استنباط الأحكام الشرعية في باب المعاملات على الأقل أم لا؟ قلنا هالمسألة نفتشها، هالمسألة هذه نبلورها، هنا امران لا بد ان نلتفت اليهما. الامر الاول يقول لك العقل احكامه على قسمين، اكو احكام بديهية فطرية العقل حجة فيها، وهناك احكام نظرية قد يخطئ العقل وقد يصيب، فلا نأخذ بالعقل. احنا عندنا احكام بديهية يعني احكام فطرية يسلم بها جميع العقلاء. الاحكام الفطرية التي يسلم بها جميع العقلاء العقل مرجع فيها ونعتمد عليه. مثلا العقل يقول الظلم حرام، هذا حكم بديهي يسلم به جميع العقلاء، هنا العقل يعتمد عليه. حتى لو الاسلام ما قال الظلم حرام نقول الظلم حرام. العقل عندما يقول الصدق واجب، هذا حكم عقلي فطري بديهي تسالم عليه جميع العقلاء، هنا العقل نعتمد عليه حتى لو لم يقل الاسلام شيئا. هذه احكام عقليه بديهيه، ولذلك احنا نعتمد على العقل في مجال العقيده. ليش؟ لان مدركات العقل في مجال العقيده هي احكام شنو؟ بديهيه وفطريه وواضحه. العقل يدرك ان لكل معلول عله ولكل مسبب سبب، اذا هذا الكون له عله وهو الخالق تبارك وتعالى. انما اعتمدنا على العقل في الاحكام العقائديه، انما اعتمدنا على العقل في حقل العقائد، لان احكام العقل في مجال العقائد وفي الحقل العقائدي احكام بديهيه فطريه متى ما التفت العقل اليها امن بها. واما الاحكام النظريه فلا نعتمد على العقل فيها. لماذا؟ لان العقل قد يخطئ وقد يصيب. لذلك ما يصلح للانسان وما لا يصلح له، هل الربا صالح للمجتمع البشري او لا؟ هذه مسألة نظرية مو بديهية. هل البيع الغرري صالح للمجتمع البشري ام لا؟ هذه مسألة نظرية وليست مسألة بديهية. زين، هل المعاملات البنكية بمختلف اشكالها صالحة للمجتمع البشري ام لا؟ هذه مسألة نظرية وليست مسألة بديهية. بما ان هذه المسائل نظرية والعقل يخطئ ويصيب في القضايا النظرية، لذلك لا مسرح للعقل فيها. وهذا ما ورد في بعض الروايات، ان دين الله لا يصاب بالعقول، ان دين الله لا يصاب في العقول. مثلا في رواية أبان، وان كانت هذه الرواية بنظري سيدنا قدس سره رواية ضعيفة السنة، لكن يستشهد بها بعض العلماء، رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة قال عليه عشر من الإبل. قال قطع إصبعين من أصابع المرأة قال عليه عشرون من الإبل. قال إنزين قطع ثلاثة من أصابع المرأة قال عليه ثلاثون. إنزين قطع أربعة قال عليه عشرين. يقطع ثلاثين عليه ثلاثون، يقطع أربعة عليه عشرون، يقطع أربعة وريح عليه. زين، يقطع أربعة عليه عشرون. قال مهلا يا أبان أخذتني بالقياس، وإن السنة إذا قيست محق الدين، وإن أول من قاس إبليس. إن المرأة تعاقل الرجل إذا ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. زين، بالنتيجة دين الله لا يصاب بالعقول، هذا أمر. الأمر الثاني، صلى على محمد وآل محمد. هناك فرق بحسب الاصطلاح الفقهي بين الحكمة والعلة، فرق بين علة الحكم وحكمة الحكم. طبعا اكو بعض الاخوة الجالسين مو عاجبينهم الموضوع، ترى الحال ليلة فيوم علينا ويوم لنا. اليوم احنا مثلا نطرح موضوع يتناسب مع فئة ومع شريحة ومع توجه معين، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ولا حول ولا قوة الا بالله. زين، هناك فرق بين علة الحكم وحكمة الحكم. شنو الفرق بينهما؟ نجي لمسألة وجوب الصلاة. وجوب الصلاة له علة له حكمة. ما هي علة وجوب الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. العلة يعني السبب، السبب الذي من أجله شرع وجوب الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر، هذه نسميها علة الحكم. وعدنا حكمة، ما هي الحكمة؟ صلاة عمل رياضي. أنت عندما تقوم بالصلاة قوم بحركة رياضية، طيب الحركة الرياضية هذه علة الحكم؟ يعني الشارع أوجب الصلاة لأنها عمل رياضي، أو هي فائدة من فوائد الحكم؟ فائدة من فوائد الحكم، فنسميها حكمة وليست علة. يعني الإسلام ما شرع وجوب الصلاة لأجل أنها عمل رياضي، شرع وجوب الصلاة لأجل النهي عن الفحشاء والمنكر. أما كونها عمل رياضي فهذا حكمة من الحكم وفائدة من الفوائد. كل حكم شرعي له علة وله فوائد نعبر عنها بالحكمة. انت الآن عندما تجي وتقول الإسلام قال يحرم الربا لأن الربا ظلم، مش مدرك هذا حكمة أو علة؟ من أين عرف أن منع الظلم هو علة لحرمة الربا؟ لعله حكمة. كيف استطعت أن تميز أن منع الربا علة لا حكمة؟ لو كان منع الربا علة لقسنا عليه، لو كان منع الظلم عفوا، لو كان منع الظلم علة لحرمة الربا لقسنا عليه. لا، لكن لعل منع الظلم حكمة وليست علة، لعل العلة شيء آخر. من أين يستطيع العقل أن يميز بين العلل وبين الحكم؟ يعني الآن مثلا أضرب لك مثال صلاة المسافر. إذا الإنسان يقطع 44 كيلو، إما مسافة امتدادية مرة واحدة يقطع 44 كيلو، أو مسافة تلفيقية 22 كيلو رايح 22 كيلو جاي، يجب عليه أن يقصر الصلاة، يصلي ركعتين. ليش؟ بعضهم يقول لدفع المشقة، لأن السفر مشقة، فالإسلام دفعا للمشقة أوجب تقصير الصلاة. طيب كثير من الأسفار ليس فيها مشقة، بل بالعكس ونسى وراحة، صح لو لا؟ فهل معنى هذا أن السفر إذا لم يكن فيه مشقة يجب التمام؟ لا، دفع المشقة حكمة وليس علة. فعندنا فرق بين الحكمة وبين العلة. فإذا لم يكن العقل قادرا وجازما في مجال التمييز بين الحكمة وبين العلة، فكيف نقرر مثل ما قال أصحاب الاتجاه الأول، لا سلطة للنص في مجال المعاملات بل السلطة للعقل، أو كما يقول أصحاب الاتجاه الثاني بأن هناك مبادئ عامة فالنص إذا وافق المبادئ العامة أخذنا به وإلا طرحناه. من أين عرفت أن هذه المبادئ العامة علة وليست حكمة؟ إذن بالنتيجة، بما أن العقل قاصر عن التمييز بين العلة والحكمة، فحينئذ لا بد أن نصير إلى النظرية الثالثة، وهي الفقه المباشر المعتمد على النص في كل مسألة مسألة، إلا أن لا يوجد نص. فإذا لم يوجد نص حينئذ نرجع إلى ما يحكم به العقل من الإباحة أو الحظر، خلاف بين الفقهاء. سيد الخوي يقول إذا لم يكن هناك نص العقل يحكم بالإباحة، مثلا السيد الفضل قدس سره يقول لا، إذا لم يكن هناك نص العقل يحكم بالحظر والتوقف. هذا خلاف في تحديد حكم العقل عند عدم النص. إذن بالنتيجة عرفنا أن الاتجاهات الفقهية، الفقه العقلاني، الفقه التوجيهي، الفقه المباشر، اتجاهات بصياغة الفقه بشكل ينسجم مع مواكبة الحضارة ومواكبة التطور الاجتماعي. إذن الحوزة العلمية ليست غافلة عنك ولا عن مجتمعك ولا عن حضارتك، ما زالت هناك نظريات وأطروحات مختلفة لبيان ما هو الفقه المنسجم مع عجلة الحضارة وعجلة مسيرة الإنسان. وهذا عليه أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم. أهل البيت حريصون على التفقه كما ورد عن الإمام الصادق: وددت لو أن أصحابي ضربوا بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. وورد عنه عليه السلام: تفقهوا وإلا فأنتم أعراب. وورد عن الإمام علي عليه السلام: التاجر فاجر حتى يتفقه في دينه. وورد عن الرسول محمد: إذا أحب الله عبدا فقهه في الدين. كيف كانوا الأئمة حريصين على تفقيه أصحابهم وشيعتهم، وكانوا يبذلون أقصى طاقتهم وأقصى جهدهم في سبيل تفقيه أصحابهم وشيعتهم وتخريجهم علماء متفقهين عارفين. وهذا هو مقتضى حنانهم ورأفتهم بالأمة الإسلامية، يصرفون أوقاتهم وجهدهم في سبيل تفقيه أصحابهم وشيعتهم. وكما كانوا يبذلون أقصى جهدهم في مجال تفقيه شيعتهم وأصحابهم، كانوا يبذلون أقصى جهدهم أيضا في هداية أعدائهم وإرشاد أعدائهم ووعظ أعدائهم. تشوف الحسين عليه السلام كما ربى علي الأكبر ورب الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي، فإن الحسين وقف يوم عاشوراء يعظ أولئك القوم المصممين والمصرين على قتاله وحربه: هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا. صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الرضا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا، وبقي على حر الثرى ومروا بالنساء والأطفال على جسده. ما حال النساء عندما مررن على أجساد القتلى وأجساد الصرعى؟ هذا ملقى على يمينه، ذاك على شماله، ذاك على حر وجهه، وذاك على قفاه. لما مررنا النساء بجثث القتلى توجهت زينب إلى أخيها الحسين، نادت: أحجاب صوني في أمان الله وفي داعة الله. لكن سكينة ما صبرتها، ألقت بنفسها من أعلى الناقة على الجسد الشريف وجلست إلى جانبه تشمه تضمه تقبله. خاطبها النساء والأطفال فلم يفد، نزل إليها الزجر اللعين بصوته وسحبها من تحت جسد أبيها وهو يرقصها برجله ويؤلمها بصوته: أويلي أويلي تتصدق حق الواجب علينا علينا وعطايا الخضر كلها من يدينا ايه والله وعطايا الخضر كلها كلها من يدينا نندب على الكرار ابونا ليش تندب على الكرار ها ترى زين العباد مقيدين ايه والله زين العباد مقيدين بالامس كانوا معي واليوم يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه تقبل أعمالنا يا الله في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله بحوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى كما اعلنا لكم ليلة العاشر من المحرم ان ليلة الجمعة الاتية